وأن يكون كل واحد من الزوجين معين للآخر على القيام بحق الله قبل كل شيء ثم بحقوق الزوجية. ونسأل الله أن يتم على الجميع التوفيق، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.